وقت خير الشخص عند خروج الروح، عند خروج الروح نبكي على يعني لحظة مرت من عمرنا ولم تقف في الرحمة. فرب العالمين يعيشنا محطة للتسوق ومن أعظم المحطات هذه المحطة يعني هذا اللقاء اليومي في المساجد. أنا أحب رب العالمين كثير من الناس محرومين بهذه الذكرى. أكثر من المساجد في العالم صحة تيويرا بسم الله والسلام عليكم أسس في خطبة تيويرا أصلي صلاة تيويرا براسكم مغروم ومحتص ولكن ما فتح لنا المساجد لمدة قصيرة. وجد من الرسمة ربي يسمع تيويرس الدور عمر راس تيويرس خاتم بيت صغير خاتم بيت الرسمة ربي رسم ربي صغير متى أكثر سمعته بشيء نعمته رب العالمين راس تيويرس تدعو ربي تاسد وكذلك من عمر قد شخص مطلع معي أتعلم ترسفون تيزيتي ترسفون تيزيتي يوميا تتعلم تيزيتي طبعا تيجي بشيء من نشاط يومين تتعلم تيزيتي مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول النبي زمان الرسول أكثر من 400 يلقى 400 يلقى تيني توزين لوزين دولار لوزين نرجاز هذه تكافر هذه الضمون هذه تفعاصي هذه فطايا أني أجي بصر الفلكات أني أجي قولي بالله مضني بهذه الفلكتين تكتب ماشي تخدم الجزء تولد مسجد رسول تولد رجال ربي رانا عمسي مش أسل تجيرك الجنة مش أسل فيزا الجنة في الأرض قبل أن يموت. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا بارك بحسن هكذا الله سبحانه وتعالى يعني لك وقت قليل بلد ما تتخلوي ولتعيش في الغفلة لأن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس غافلين ليس ذكرين ربي سيذكر الغافلين يذكركم سيكتب مرتبة بكتب له ويرحمكم الله أولئك كان العالم منهم وأضل ما كان العالم منهم وأضل أولئك هم الغافلون والسيغافل الذي كتب له ويرحمكم الله خاطر له ويذكر ربي ربي بين قريب من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تقاول اسمها بين بشرك عن كل لا يسبح رب سبحانه جميع الكون يسبح الله كان الجن حراء تعرف سبحانه من جماد من شجر من نعام من حيتان من ناموس من بعوض خش تسبح خش يذكر بالعلم ولكن لا يلقى شن ضعف ممثل بشلون الممثل دول بشر رب العالمين يرحم على يلقى مصيص المقصود ما لا يبع الكون هنا المقصود إلا غدا المقصود هو التقامين الإنس والجن سنفرغ لكم أيها التقامين يوم القيامة الكلام من؟ أول ما لايو أبدي ما لايو أحسب ما لايو أحسب من الجن الإنس ونحن من الإنس فيوم القيامة من أول من الله من الإنس أو من جن يفهم مارس لكن ليس لم يكن في المقصد يضيع العمر شيء ما لا يعني فيبكي من ميم يغسل الحيوانات يرجعون التراب بعدين يا ليتني كنت ترابا يا ريت يا الله يلقي ديك ديك الناوست ديك الناوست بوست ديك الموش بس ديك الدارت ويخلق تبنى أدم وطاعها ملك جهنم ميمة الوين دي بدي مربان عافي عن ريس فهل الوقت القليل نشتهد أول شيء على إيماننا ربان قوى الإيمان أربع عمينا تخش في كتابي العزيز كيف ربي وقوى الإيمان ولوين الأنبياء المسلمات الصفة الخلق سيستين عباد مخير العباد الأنبياء ربي يجزن تطمعته بحوالي 124 ألف نبي ورسول تبين أن تحقيق تلقوا منزل بعد يسير قوم سنك تلقوا مع خالب المخدر لهمس الدنيا لهمس المال لهمس السين لهمس الغاشي لهمس عرض الأمراض لهمس عرض الصب السينيرا لحريتهم ما يدوم الأمال ما يدوم الأزين ما يدوم عمر ما يدوم شبيبة ما يدوم غوش ربي أقل ربي طال ربي عبد ربي غتسي ربي سيولي ربي شكري ربي ربي تشمر ربي تعزى ربي يرزق ربي حفر ربي خلق ربي وشحية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي لا أراد شيء يقول له كن فيكون أمره ما بين الكلام والنوم الله لا يحتاج نشخص يوم عن جوشنا كل فائل نور بصريا إنما وصيتها من أكبر طوات حكم الكون للرود على تطعي فإيش نويس شمرود بشكل الله عليه السلام قبل تفقت probablement així m'estigui pensant per sobre xurut, quan allà era molt xurut a l'àmbica, i no, no. Però per jo sempre tenia un sentit que això ja fos un seguit número de gent. Per tenir un dit nou, com una paró de Namus. Un sentit que Namus ha de xurut fer un número. O d'un cul de suar un cuit. Però cal un xurut xurut i rola, i rola sin número. I no és que un xurut un sentit de rola de braim, i de marcar xurut, mai un xurut. Mae'n dislan, dicsar, dispam, wein os naws! Naws! Tros o mae'n neud o'n! A, siwn di, mae'n bydd yn naws yn dda, mae'n bach yn! A, siwn di, mae'n siwn os. I dros sy'n ei wneud mas i gyda siwn di, a siwn di mas gael yn siwn. Gael yn wneud yn naws tros o se, mae'r sôl ei nymru. A ies i'n nymru, hawl siwn di, mae'n naws yn wneud yw swyd a gyfalert. Уйдет с покорда, уйдет с пропущения, а потом постарше у вас, но постарше, и не разрушать в тизертес, брать вас от вас, и я еще не рад тебя, и я не рад тебя, что я посмотрю. Мой рабочий дарья, на мороде я тканю за забыли о мусе. Ты не успешка тарить тизерт, тизерт учит у людей вас от вас, у людей вот ты, и смотка на сэшу арбете. Susah macam tak, tak kita nak mesis. Anak macam, kara, tiga. Kau sih ni barat, tak kita nak mesis tu sedut. Apa yang semak kat luar? Si mana surat yang ada, mana surat yang tersandar? Apa bukti si pusat ini? Nada dia ada di dalam mesis. Enam junti, apa sih ni? Enam junti atau si yang lagi, si yang macam ni, kau yang orang lagi belum ni. Surat dia, surat dia. Mae'n dweud gen i ddwomen, dwi'n sôn eich gwaith yn ei bwyd yma, wni o'n ffordd o'n o'n siarad. Fi aros yn o'n siarad. A dyna gyda'r meddwl arbenn, wni gael ei ddwyn i gyd ti da. Gymal sfag i sfag, fe gyd yn adnod. A dyna gyda'r bu, mwyn e'n o'n siarad. Yn o'n dam sa'r e'n dweud i hwdi, da chyba, da zina, da homo, da televisio, da ewer. Wni ddim o'n sefyd. Fel gweithio, wni ddim yn dweud yma. Rydyn ni'n rach, da chyda'r hans arbenn. Ik heb een persoon die zwaar aan de hand. Misschien ik heb een mens, mijn zwaar, mijn voedsel, mijn kibbel, mijn vrouw, mijn geheel, mijn aardappel, mijn zwaar. En ik zal meer schermen, en ik heb een zo'n verliep wel. Mijn vrouw en mijn vrouw, dat is haar vrouw, dat is haar toe, dat is haar toe helpen. Trouwensop, welke in de vrouw, dat blijft een medicijt van zwaar roepen. Nak sajinari, dekap. Dekap yang lama rota, nak sajinari. Tujuan saya akan fokus, setala fokus. Nasi tuh ikan stok sejuk, setala di nidat sisi. Itu bahas kini nanti asa dewa imunit, ismer kaya, isi jika usin nama roda. Ima roda yaris, bahas kini dewa imunit, nada kaya sifat selai sifat, isi mekham tuh bahas mat. Kuli bintang bahas mat, bahas mat kena masyat. Ikan bahas mat kami lima kharsyaf, bahkan kong sara mokhus. Mae'n gwneud yn ystod yn ystod yn ystod yn ystod yn ystod yn ystod. A ti'n gwneud yn ystod yn ystod. A byd yn ystod. Mae'n gorol, mae'n gorol, law, law. Chyn yn ystod. I byd bod yn sabio sy'n rhaid ar yna, o byd yn sabio sy'n rhaid ar yna, o beth i mi. Dyna ni'n gwneud yn achos. A ba yn ystod. Wyn sy'n nymol dwi chi wedys. Lerid yn nymol. Dyna ni'n lerid yn nymol. Lerid yn nymol. Dyna ni'n nymol. Lerid. Ba'n nymol wedys. Ar byd Sio'n dillis gael ti siop yn rhan ymwrw. Fy rhaid ag i'n gyd. Rhaid ag i'n gyd. A fyr eisiau ag i'n gyd. A brannu eisiau siarad yma am rhaswm yn ddyn fi iaith. Fa'r brannu eisiau rhan tada, yw siarad o'n dim o ddrachmat. Oxygen yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn o'r rhaid yn Ich bin doch sehr im Iman, und wenn du mir rot, dann tun anunció tan despiadada y tan nuevamente sin la primera esquina. Partido la pescata. La pena de vida suerte. La pena de la inmersión y la ha sido. Cuando yo he sido el entretenimiento, tan saciada, más avanzada, la pena de la vida. Protección. Si se la muestra su papá, a tercer instante en el brazo, a la maturía. Chauffeur, bichia, lava, hindi, besta, chic, mapa, kilometre, propio, chante, raucon, tuleucon, y es chavali, verdia, pensa. Voy a la muerte de tratar a tonta. Voy a la muerte de tratar a tonta, rebelde, así a la tratar a matar a tonta. Tonta, no es ovar, tonta, no es bebecer, tonta, no es tratar, tonta, no es lavar, la vida de él. La lengua es matada. El día de seguro se fue, vuelve a enseñar un chavalito, vuelve a dejar el turno. El día de muerte tiene chile, vuelve a pedir a pegar, vuelve a dar una cosa, vuelve a tratar la planta, vuelve a tomar la leche, vuelve a tomar la limpa. El día de tu país se va a encerrar, vuelve a armar con la palabra de Paley, vuelve a llevar la turismo. Papá está en los vidas, pero si no le va a cantar la ramada, le cantará la ramada. Thank you. وحمى من الجنة والسعادة من الجنة. الله جعل في مكان الجنة العزة، والنمرود مكان العزة تعلو الجنة، لأن العزة والجنة بيد الله. خاتم بوسنيكريا، خاتم عزة الصين، خاتم عزة أي كلي، خاتم عزة ماتشي، خاتم عزة الغاشي، العزة فخر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمن. العزة للمؤمن. الإيمان مطلوب. خاتم الإيمان رفع الإيمان. الإيمان مطلوب. إذا رفع الإيمان إلى صورة الإيمان إلى حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان ربما تفشل. لا خاتم لذهب لا قطفا ولو أن بلفا شعري مسقطون شعري عطل مسقطون كنت كافا صحب سيدري وين تبكت شمر الدجل أما تفسري الله يسمى جهنم تريد فبسن سنية وش تعمل نور ما تعمل بسم الله يا تريد سن أما تسكر يا رويا ما شفت يا رويا ليه بدت بدت Okay. sempre a discordância puxasse. A desjogar o pavanei por chota, e a rede, fanata do ensino forçada, não nota, e sabe que acha que está lá mais em pé. O que é dedicar a pedir, jogar a vida por ti, e para se ter, por aquele pedido de ensino surpresa, por sua resolução. Ai, que manda se de só pedir um dos dias. A miséria é, a mitar o acerte, a mirras, a mitas, só de ser um prédio. Thank you.